نحو يبقى إذن فيه رغب عنه ورغب فيه ورغب إليه. فالذي يرغب في حب الله يرغب في الطريق الموصل إلى الله، يبقى إلى قبل فيه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، يعني عن الحكاية بتاعتك دي اللي انت طالع لي فيها دي، لأرجمنك. الرجم طبعا هو الضرب بالإيه؟ بالحجارة. لأرجمنك واهجرني ملي. يظهر ان الرجم دي كانت طريقة للإيه؟ للتعذيب الشديد، يعني انهم ان يظهروا عليكم ايه يرجموكم، يعني اكيد طريقه متبعه بقى انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم ايه في ملته. لارجمنك وهجو، ابعد عني شويه بقى، واهجرني يعني ابعد عني، زي ما تكون ايه بيكلمك في حاجه وبعدين ما جاش على وفق الاهواك تقول له ايه ايه اما كنت حاسس كنت انا هعمل فيك كذا وكذا كذا وسيبني دلوقتي روح واهجرني مليا. والملي يعني البره الطويله من الزمن، اسمها الملاوه، وصفالي ملاوه يعني من شباب، يعني فتره من شباب يعني كانت كويسه قولها لي ايه هي دي. يبقى الملاوه هي فتره طويله من الزمن، ومنه سمي الليل والنهار الملاوات. واهجرني مليا. ماذا قال ابراهيم؟ ابراهيم لم يخرج عن سمته العادل في عرض دعواه وادبه مع عمه، قال له سلام عليك، هذه أول حاجة، سأستغفر لك رب. ده بدي أؤكد الكلام اللي قاله، إن الكلام مش كده يعني، ده أنا أحسن أنا ما استغفرت لكش رب هيبقى شرطك إيه؟ أهي معنى سأستغفر لك رب ديا معناه خد رد بالك، خد بالك إن أنت عملت حاجة عظيمة وتتعرض فيها لعذاب، ولكن أنا لا يرضيك لأنني استغفر سلام عليك، والسلام عليك ما دام في عملت كذا هيعذبك ربنا، ده يناقض السلام. هو سلام عليك سأستغفر لك ايه، فكأنه بايه بيعتذر عن قوله سلام ايه سلام، بيقول سلام سلام ايه ده، هو منقصك في الدين وفي العقيدة وفي بتاع سلام ايه. أم قال له انا قلت لك سلام علشان انا واستغفر لك مين ربي، وربي انا لما استغفره علشانك بحفي يعني مش هيرد لي ايه مش هيرد كلام. وظل يستغفر له الى ان انزل الله قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال له سأستغفر لك ربي بعد السلام، قال له سأستغفر لك ربي عشان السلام يتم، وإلا فأنت تقول له سلام منك أنت، إحنا عايزين سلام من الله، يعني بقول له السلام مني ما يكفيش، أنا مش حابب يعني مش همد إيدي عليك، مش هنهرك، مش هقول لك أوف، مش هعمل أي حاجة، إنما أنا خايف الحتة التانية، الحتة التانية اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا، يبقى أنا بقول لك سلام بس ده من عندي، وأستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين؟ سلام من إيه من عند الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لكذب. قال سلام عليك، سلام عليك أي مني، مش هرد عليك لا أرجمنك ومش عارف ومش هتكلم خلاص، ولكن الخوف منك أن لا يكون لك سلام مع ربي، ولذلك أنا سأستغفر إيه لك ربي، إنه كان بي حفيا، انه يعني الله ده بيطمنه، يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجه، لان ربنا ايه حفي بي، حفي يعني ايه حفي له في الماده دي، حفي كرضي ورضي يرضى، حفي يحفى، برضه الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه، حفي فلان بفلان، ما هو كان بي بي، كان بي ايه حفيا، يبقى حفيا ربي بي، ادي البيع لها معنى، وحفي عنه برضو، شوف الحرف الجر بيغير المعاني، فحفي به بالغ في اكرامه اكراما يستوعب كل متطلبات سعادته. ولذلك يقول لك ان الحفاوة قبله بالحفاوة، حفاوة يعني ايه أكرموه إكرام يتناسب مع مين؟ مع ما يحقق له سعادته، وتحقيق السعادة مقول بالتشكيك، يختلف باختلاف الناس، في واحد لما تقعده كده على المصطبة وتفرش له الحصيرة وتجيب له مش عارف لهم يأكله، وفي واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرش وعايز أبسطة وعايز مش عارف إيه، يبقى إيه؟ حفي به يعني بالغ في إكرامه إكراما يناسب ما يحقق سعادته، هذه حفية به. ف

لما يكون ناس كتير كتير كده واحد يقول يسقط كذا مش حد عارف مين اللي قال او يدانا ده في ايه في ايدك، فتبقى غوغائيه، والغوغائيه دي ما يحكمهاش منطق ولا مين ولا عقل. فالله سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله حين يريدون بحث امر رسول الله صدقا او كذبا والعياذ بالله، يقول لهم قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تنخشوها منافسة جماهير، لان الجمهور ملوش عقل، الجمهور عقله فودان زي ما قلنا سابقا لما كلوا بصرة والحليب بتاعها وانهزموا وجم صوروهم انهم انتصروا زي كتير ما بيحصل. فبقول له يا اخي بقى يصوروا الهزيمة دي بنصر ازاي الكلام دي؟ اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه، ملأ الجو هتافا لحياتي قاتلي، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذني. إذا الجمهرة ما تديش رأي، إنما اللي يدي رأي إيه؟ قال لهم أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا، يعني اتنين كده يقعدوا بعض، يلا ما نبحث أمر محمد أنا وإنت كده، لأن لما نقعد نتناقش ويا بعض وينهزم واحد منا في رأي ما فيش قدامنا ثالث يشمت، ده احنا بيننا وبين بعض. او الانسان نفسه يقعد كده يقول طب محمد ايه مجنون ازاي بقى المجنون يجيب الخلق ده الكبير ده، بقى المجنون يعمل مش عارف ايه، بقى طب ساحر ازاي ده معقول، طب لما سحرنا وسحر الدعاء ما بيسحرش الباقي ليه عشان ينفض من الحكايه دي ما دام بيقدر يسحر؟ الله، يبقى لازم ايه؟ فاذا عايز تصل الى مساله حق خلي الناس يتناقشوا فيها اتنين اتنين او واحد لوحده، يقعد كده ان كان عنده قدره على استعراض الاراء يقعد كده ويعرضها وكده ويصفيها، او اثنين عشان اذا انهزم واحد امام الاخر ما فيش واحد ثالث يعيره، لان في كثير من الجدل اخاف لا يقولوا ده فلان غلب، لا ده اللي بينه وبينك ان انغلبت هنغلب بثمن وقلنا نعرف الحقيقه، يبقى قل انما اعظكم بايه؟ اذا فالاعتزال امر ايه؟ امر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق. ليه؟ عشان من أصلش الجدل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني اعتزلوا هؤلاء وسيبوها. بس شوف بقى كلمة ألم تكن أرض الله، أرض الله اللي هي إيه؟ مصر ولا سوريا ولا العراق ولا ها؟ ولا أمريكا ولا ألمانيا؟ أرض الله، الله. إذن فكان المفروض إيمانيا أن تترك الأرض كلها بلا حواجز، واللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني ولا يجد مانعا. إنما هل ده يوجد الآن؟ ده كل واحد عامل حته كده وعامل عليها طول، هو عطتني هنا اللي بجوا هو عطي انت جاي ليه وشغلانه. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما وضع مبادئ للانسانيه قال الارض كلها واسعه، والارض كله الارض للانام كله الانام، فاللي يضيق به مكان يروح لمين؟ لمكان تاني. ولذلك بقى ايه راي القران؟ والارض وضعها لمين؟ اي ارض واي انام؟ الارض كل الارض لمين؟ للأنام كل الأنام. فيوم ما نعمل حواجز يبقى إذن الفساد اللي في الدنيا ناشئ من إيه؟ من الحواجز دي والحدود، وتيجي تتنقل لحتة لأنك أنت تلاقي الأرض مش مستقيمة التكوين. ليه؟ إحنا قلنا إن في أراضي بلا رجال عايز اللي يعمرها، وفيه رجال بلا أراضي. طب لو انطلق الناس اللي مش لاقين أراضي يروحوا للأراضي، الدنيا تستقيم ولا ما تستقيمش؟ تستقيم. يبقى الاعتزال او الهجرة. ولذلك بس هنا الاعتزال لمين؟ لله. فيه بيعتزال بقى علشان ضيق الرزق ويروح عشان يوسع ما مش عارف ايه ويروح هنا، لا احنا بنتكلم عن مين؟ ولذلك واعتزلكم وما تعبدون من دون وما تدعون الله. اذا المسألة مبدأ ايماني. هنا نلاحظ ان النص فيه عدول. طب الكلام يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع. يا أبتي لا تعبد الشيطان. طب وكان يقول واعتزلكم وما ايه وما تعبدون.